السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، نعتذر عن درس الأمس فإنه لم يحصل فراغ لإعطاء الدرس. هذا الدرس 12 من دروس أصول الفقه في قراءة كتاب الأصول من علم الأصول الموجه لأكاديمية نبراس اليقين، جزا الله القائمين عليها كل خير. وصلنا اليوم عند القياس، أخذنا أدلة الكتاب والسنة والإجماع، والآن ندخل في القياس. كثير من الناس يرفضون القياس ويستدلون بالكتاب والسنة، يقولون يا أخي فردوه إلى الله والرسول، أين القياس؟ صح؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، أين القياس؟ وفي الواقع مثل هذه الاستدلالات تحتوي على درجة من المغالطة، فإن القياس هو قياس على النص، فهو طرد لدلالة النص. طيب يعني هو إيش القياس؟ صح، أنا راح أعطيكم مثال ثم سيأتي كلامك كلام الشيخ. يعني الآن الخمر حرمت لأنها مسكرة، هذا أصل نحن متفقون عليه. جاءتنا الحشيشة لا نعرفها، ما نعرف حكمها، وجدناها مسكرة، نقول نلحقها بالخمر فنقول هي محرمة مثل الخمر، لأن الخمر علة تحريمه الإسكار. طبعا هذا المثال سيأتي مناقشته، وأن من الناس من لا يقبله، لكن المقصود أن النصوص الشرعية من عظمتها أنها لا تدل فقط على ما وردت فيه، بل تدل على شبيهه ونظيره. ألسنا أخذنا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ يعني كانت قصة تحصل في المظاهرة لأوس بن الصامت مع زوجته خولة بن ثعلبة، ثم بعد ذلك تستفيد الأمة منها حكما كاملا باقا إلى يوم القيامة، وهذا دليل على مرونة الشريعة، هذا دليل على مرونة الشريعة وقوتها. وهناك أمثلة، يعني الآن مثل قول الله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم في جزاء الصيد، هذا قياس واضح. إيش هذا؟ أنا مثلا وأنا محرم صدت حمامة، أنا هذا حرام علي، طيب لازم علي كفارة، طيب ما هي هذه الكفارة؟ يأتي عدلان يحكمان علي، هل يقول لي أتي بحمامة أخرى؟ مع البلاء أني صدت حمامة، فيقولان لي يختاران شيئا من الأنعام الأنسية أذبحه فداء وأعطيه للفقراء فداء عن هذا الذي صدته. طيب فمثلا مقابل الحمامة ماذا؟ الشات. طيب ما علاقة الحمامة بالشات؟ قالت لأن طريقة الحمامة بالشرب تشبه طريقة الشات، هكذا كان يحكم الصحابة. فهذا قياس، لا قياس بعد، ما هو بعد قياس من بعيد يعني. لكن تنتبه إلى أمر، أن هناك شيء اسمه جامع وهناك شيء اسمه فارق، فهناك ما يدل على بطلان القياس أيضا من الفارق المؤثر. ولهذا القياس لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة كأكل الميتة، ولهذا لا يصلح أن نعارض النصوص بقياس كما يفعل أهل الرأي. يعني مثلا جاءنا نص أفطر الحاجم والمحجوم، فبعضهم ماذا يقول؟ يقول لا المحجوم ليش يفطر؟ ما هو خرج منه دم، القياس أنه نفطر من الأكلة ما نفطر من اللي يطلع. خطأ، الآن أنت الآن لا تعارض النص بالقياس، هذا حديث إن صح نأخذ به كما هو. وصل عندنا أخبار في الاستقاء، في الاستقاء أنها مبطلة للصيام. طيب فالقياس لا يلجأ إليه إلا بعد أن ننظر في النصوص، وهذه كانت طريقة السلف. عبد الله بن عباس كان تأتي الآية القضية فينظروا في الكتاب والسنة، فإن لم يجد في قضية أبو بكر وعمر هكذا ثبت عنه، فإن لم يجد اجتهد رأيه. أيضا عندنا في القرآن أن الله عز وجل ذكر وداود وسليمان الذي يحكمان في الحرث، طيب داود وسليمان يحكمان في الحرث، ففهمناها سليمان، داود حكم بحكم وسليمان حكم بحكم، وسليمان كان حكمه هو الأصح، هذا الدليل على الاجتهاد. ودليل على القياس، لأن داود لو حكم بنص لكان حكمه صحيحا، ولكنه حكم برأي، الرأي لن يكون مجردا، فيكون بناء على شيء قريب. الحديث في البخاري أنه قوم جاءوا غنم قوم أكلت زرع قوم، فداود قال تأخذون غنمهم بدل زرعكم، قال لا، قال سليمان قال لا، نأخذ الغنم يشربون ألبانها أهل الزرع، وأهل الغنم يزرعون لهم زرعا مكانها، ثم بعد ذلك حين يزرع الزرع مكانه أصحاب الغنم يأخذون غنمهم وأهل الزرع كلهم زرع. ففهمنا سليمان، إذن يجوز العالم أن يجتهد إن لم يجد نصا، والاجتهاد على أقرب نص. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب. الاجتهاد له له أحوال، منها الاجتهاد في الجمع بين النصوص، منها الاجتهاد في فهم النص الذي فيه درجة من الغموض، ومنها الاجتهاد بتحديد القياس الأصح والأقرب، مثل ما مر معنا بالحجامة، هي قياس على الاستقاء ولا تقاس على الأكل والطعام والشراب. طيب، يقول المصنف رحمه الله: القياس تعريفه، القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها، والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربع أركان القياس، والقياس أحد الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها. طبعا ظاهريا نفاة القياس يعترضون على هذا، يقولون لا، الميزان حكم الناس في الدنيا وغير ذلك. طيب، هو حكم الناس في الدنيا يقيسون بالنظر، ونحن نقيس على أقرب نص. قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، والله أرسل الرياح فتسير السحاب فسقناها لعباد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه إعادة الخلق بالبداية، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس، بل هذا هو القياس الأولى حقيقة. الظاهرية لا يعترضون على القياس في الاستدلاء على الكفار، فنحن حين نستدل على الكفار نقيس، نقول لهم كيف ثبتت نبوة عيسى، كيف ثبتت نبوة موسى كذا، فنبوة نبينا. هم يستدل، عندهم إشكال في نفي القياس في الأحكام الشرعية، ومع الأسف بعضهم هذا قادم من أصل كلامي. ما الأصل كلامي؟ هو نفي الحكمة والتعليل، وهذا أصل عند المتكلمين. ومنهم من لا، أن أصله ليس هو الحكمة، نفي الحكمة والتعليل، لا. منهم من هو يعني يرى الاكتفاء بالنصوص، ولا أدري إن هذا نص. يقولون من أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتها كان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وفي رواية: فدين والله أحق أن يقضى. أيضا قوله لعمر رضي الله عنه لما قال: هلكت قبلت وأنا صائم، قال: رأيت أن تمضمضت؟ واضح النبي يقيس. اثنين: أنا رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهري ماذا يقولون؟ يقول: هذا النبي يقيس، لا مشكلة، لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. فأنا ذلك؟ قال: لعله نزع عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزع عرق. وهذا جميع الأمثال، وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس ما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري، وهذا شرحه ابن القيم في كتاب، وهناك رسالة لابن الحنبلي في قيسة الرسول إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، قال: ثم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم أعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وحكى الموزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطلا، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. قال: شروط القياس. القياس شروط، منها أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا يعتبر بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. في الواقع أنه القياس إذا كان ظاهرا والصحابي خالفه فهذا يبدو أن الصحابي معه دليل، مثل قصة زكاة الذهب المستعمل. الذهب المستعمل هذا لا يختلف عن الذهب الآخر الذي يكنس، الذهب الحلي عفوا اللي تلبسه النساء لا يختلف، صح؟ وجدنا 4 من الصحابة يقول لا زكاة فيه، فخالف القياس. حين يخالفون القياس هذا دليل الموضوع توقيف. مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة رشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمة النص وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولمصادمة القرآن وأنكحوا الأيامى أنكحوا ولا تنكحوا المشركين. ثم هو قياس نفسه فيه فارق ظاهر. الآن في النكاح الكل يشترط الشهود إلا في أقلية من الفقهاء اشترط الولي، لكن لا يجد أحد لا يقول لا ولي ولا شهود. طيب في البيع لا أحد يشترطها، في البيع لا أحد يشترطها، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. 2 أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، هذا لا يوجد عليه مثال قال، وإنما يقاس على أصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز وفي الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، لا هو في تطويل لا أكثر ولا أقل. يقول ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت على أصل بنص ثابت. هذا في الربويات ما هو الأصل. نحن عندنا أصناف الربا التمر والملح والبر والذهب والفضة والشعير. الذهب والفضة ما علتها؟ الوزن أم الثمنية؟ إذا قلنا الثمنية فطبعا بطبيعة الحال سيقاس عليها النقود الموجودة الآن، وهذا مذهب مالك والشافعي. وإذا قلنا الوزن فسيدخل الحديد يوزن والألومنيوم، وهذا مشهور مذهب أحمد. لهذا الصحيح في مذهب الإمام أحمد أنه ما يجوز تشتري حديد نسيئة أو ذهب أو ألومنيوم نسيئة أو أي حاجة أي معدن، لأنه الذهب بالفضة لابد حاضر، وفي مذهبنا الحديد يقاس على الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف فشيئا بشيء. عموما هذه تبحثونها في الفقه، لكن هذه فائدة عارضة. طيب أن يكون لحكم الأصل علة معلومة يمكن الجمع بينهما بين الأصل والفرع، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. يعني مثلا عندنا حديث لا يتكلم اثنان من دون الثالث، لا يتناجى اثنان من دون الثالث، فإن ذلك يحزنه. مرة سألت عن هذه المسألة أنه امرأة تتكلم مع ولدها بلغة لا يفهمها الزوج ويضايق، هذا الأنقاض صحيح، لأن النبي إيش قال؟ فإن ذلك يحزنه. فإن ذلك يحزنه ينطبق على أن نتحدث بلغة أخرى ولا يفهمها، أيضا لا يجوز. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهته له، فيقال هذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، نحن لا نعلم علة الجمل. طبعا هذا خطأ من الشيخ رحمة الله عليه، لأنه أن الإبل خلقت من نفس مادة الجن، هذا الأثر، وإنما هو تعبدي محض على المشهور، على المشهور، ولا هناك شيء آخر. أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع كالإسكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد البياض. مثال ذلك حديث بريرة أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة له في الحكم، لذلك يثبت الخيار في الأمة للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. المقصود هذه يسمونها تنقيح المناط، أنك تحدد ما هو الوصف المؤثر في القياس. فمثلا لما جاءت امرأة وقالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، هذا وصف مؤثر، شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، لكن امرأة لو تغير وقلنا رجل لن يغير شيئا اللي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكره المرأة إذا كانت أمة قديما في زمن العبودية وكان زوجها عبد، فعتقت هي وهو لم يعتق. يجيها يصير لها خيار، يقال لها هل ترغبين بالبقاء تحت ذمة هذا العبد أم ترغبين بمفارقته؟ فإن قالت أرغب بالبقاء خلاص، فإن قالت لا أرغب بمفارقته لها الحق في ذلك لأنها الآن صارت أعلى منه. وهذه مسألة خاصة. الشاهد، العبد الوصف المؤثر العبودية ليس البياض أو السواد، هذا الذي يقصده الشيخ. فإذا نقحنا المناط، أن تنقيح المناط من خلال نظر الحديث، هذا تحديد العلة المؤثرة يسمى تحقيق المناط، إزالة العلة غير المؤثرة يسمى تنقيح المناط. لاحظوا كيف الفقهاء يتعبون ولهم نظر في النصوص. المسألة مو بسيطة، المسألة ليست بسيطة، ليست هينة. مو يجي واحد يقول لك والله أنا أجتهد، لا تسلم عقلك للرجال، نحن رجال وهم رجال. هذا صحيح، هذا رجل يتعب ينظر. أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإذاء في ضرب الوالدين مقيس على التأفيف، فإن لم يكن تكون العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. ولا تقول لهم أوفا، جاك واحد قالك ما عندنا نص أنك ما يجوز تضرب أمك وأبوك، ها؟ ما في نص. يقولك وبالوالدين إحسانا، إيه يقول يعني ها بس ما يجوز. طبعا لا، هي ما دام نهاك عن أدنى شيء فهو ينهاك عن أعلى بطبيعة الحال. ما دام نهاك عن أعلى شيء أدنى شيء الإذى فهو نهاك عن أعلى. أوكي طيب خلاص، يأتي واحد يقول إذن أنا ما أروح، أنا لا أطلق لحيتي. لماذا؟ قال يا أخي الله عز وجل قال ولا تقل لهم أفن، وأمي وأبي يأخذ هذا الموضوع ضد إطلاق اللحية. نقول له هنا خطأ، أنت الآن هنا قست مقابل النص، فالأم والأب لا طاعة لهما في معصية الخالق ولا حتى في ترك فضيلة محتمة. طيب مثال، أن يقال علة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا قياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع إذا التفاح غير مكين، والتفاح صنف غير زكوي، لو أزرع تفاح ما عليه زكاة، هذا الصحيح، وغير ربوي، الفواكه كلها يعني ما عليها. طيب أقسام القياس، ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. هل في إجماع دليله القياس؟ قاله زكاة الجاموس قياسا على البقر، ولا ما فيها دليل؟ طبعا زكاة البقر ايش الدليل عليها؟ الإجماع. طيب بعض الناس قالوا جاموس هو بقر أصلا، أتركنا في القصة. مثال ما ثبت علته بالنص، قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهما، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركسون، والركسون نجس، إذن ما يصلح أن تطهر بنجس نستجمر لها. ومثال ما ثبت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجري صح لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانقطاع وانشغال القلب. العلل ثلاث علل، في علة منصوص عليها مثل فإن ذلك يحزنه، فإنه ركس، وفي علة مجمع عليها هذه أيضا يدور معها الحكم، وفي علة لا خفية ومختلف فيها، هذه لا يدور معها الحكم إلا لمن أثبتها، لأننا نعلم أن الحكم لا بد له من علة مثل في الربويات، أما مرات لا يكون الأمر خفي فهنا لا يدور الحكم. ومثال ما كان مقطوع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، قياس تحريم إتلاف مال اليتيم على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما، يعني لا تتلف المال ولا تأكله. يقول لك واحد الله حرم أكل مال يتيم، أنا ما راح أكله أنا راح أتلفه، يعني طيب هذا أسوأ. والخفي ما ثبت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، مثل قياس الإشنان على البر في تحريم الربا بجامع المكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق، ولكن اجتهاد قوي والفقهاء حقيقة اتفقوا على قبل الظاهرية اتفقوا على تعليل النصوص الربوية واختلفوا في العلة. لكن لو اختلفنا هل هي علة أم تعبدية هنا لا يدور الحكم. أما إذا اتفقوا على أن هناك علة ولكن اختلفوا في العلة فإن من أخذ بعلة فإنه يطردها ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الإشمال. قياس الشبه، ومن القياس ما يسمى قياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها منه. مثال العبد، هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه المثيل البهيمة، فالعادة دائما يكون في دليل خارجي يلخص القصة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بهذا القسم، وهذا القسم القياس ضعيف ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة، سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه في أصل آخر. قياس العكس، ومن القياس قياس العكس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة الحكم في الأصل فيه. الآن الخمر محرم لأنه يذهب العقل، إذن يستحب الأشياء التي تقوي العقل، قياس عكس. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي وضع أحدكم صدقة، قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، وكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الفرع الوطء الحلال نقيض حكم الأصل، وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت الفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام. طيب هنا في إشكال، هو غير محتسب فكيف يكون له أجر؟ قيل لأن التابع تابع، لأنه في أصل النكاح احتسب. لماذا نحن إذا جئنا نتزوج تقال خطبة الحاجة ونجيب شيخ ونجيب عشان نذكر بالاحتساب؟ لأنه أنت إذا احتسبت أول شيء بقية حياتك كلها تصير احتساب، فتصير اجتماع الزوجين مع بعضهم البعض عبادة، دائما عبادة عبادة عبادة عبادة. طيب هنا هذا، وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.